أسألت في شراء كثير، إنها قضية تكلم فيها العالم بأنفسه مسلمهم وكفرهم عربيهم وعجميلهم بطرهم وفكرهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وذكرهم وأنثرهم عالمهم وجهلهم. العالم الأسد خاض في هذه القضية، في قضية القدس وما أدراك ما القدس. فكان من فضل الله تعالى كلمة، وكان الكلام معكم بفضل الله عز وجل وأخذ في الخطبة الماضية أردنا إن شاء الله تعالى أن تكون وقفات شرعية لا تخرج عن شرع الله عز وجل أن يكون هنا. أيها الكرام، وجود العالم بأسره قد ضج وقد تكلم وقد نزل وقد وقف، أكثرهم وقفوا موقفا إيجابيا، وقلة منهم وقفت موقفا سلبيا مخزيا. عباد الله، بعد هذه الضجة كلها وبعد أيام قليلة ستهدأ الأمور كالعادة، وسيرجع كل واحد إلى بيته، وسيتحدث الناس عن قضايا أخرى، وسينسون مرة أخرى قضية فلسطين، وسيسألون اليهود كعادتهم في توسع الاستثماري جرة حينا وخوفية أحيانا. وهذا الأمر قد عرفناه وقد سمعناه، ولذلك وجب علينا أن لا نسير مع هؤلاء الذين يرغبون ويصرفون ويمثلون حينما يراد لهم ذلك، ويصرفون ويصرفون ويرسلون وينسون حينما يراد لهم ذلك أيضا. نريد إن شاء الله تعالى أن يكون موقفنا دائما وأبدا موقفا نافعا في كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الكرام، طرحنا سؤالا عظيما للغاية في مقدمة الخطبة السابقة، كيف ينصر العبد المسلم فلسطين؟ كيف ينصر الأنصار؟ كيف ينصر كل شيء؟ والجواب عنه بدأناه في الخطبة الماضية، ونحن مستمرون في هذا الجواب بإذن ربنا الملك الوهاب سبحانه وتعالى. فأعيروني القلوب والأسماع يا رب. معاشر الكرام، إن التهديدات وإن الصراخ وإن العويل والتهديد لا يجادلها ولا يعالج مرضا، لابد أن نقف الوقت الموقف الصادقة التي أرادها لنا شرعنا الحديث. إذا كيف ننصر فلسطين؟ وكيف ننصر الأقصى والقدس الشريف؟ بدأنا توقفنا عند العنصر الأول، وما أعظمه من عنصر وما أعظمها من وسيلة لنصرة الأقصى الشريف. قلنا لابد أن نتعرف أولا على حقيقة علاقتنا بالقدس الشريف بالأقصى المبارك، فإن كثيرا منا وربي الكعبة لا يعلم حقيقة العلاقة بين الآية المسلمين والقدس الشريف، فضلا عن أن يعرف العلاقة بين الجزائر الخفيفة والقدس الشريف. بل إننا ذكرنا أن أناسا باسم الدين يريدون أن يهونوا من قضية فلسطين، يريدون أن ينقصوا من هذه القضية الحساسة في قلوب المؤمنين، يريدون أن يجعلها قضية بعيدة عن ديننا، بعيدة عن عقيدتنا، بعيدة عن هويتنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الكرام، ذكرنا عناصر مهمة للغاية في الخطبة الماضية تدل على أن قضية فلسطين هي قضية دين، هي قضية مبدأ، هي قضية عقيدة، هي قضية هوية. أجيبكم فأقول يا عبد الله، إن فلسطين أو إن علاقتنا بفلسطين علاقة شرع ودين وعقيدة وهوية، وخاصة ما تعلق بمسجدها ذلك المسجد المبارك، وقد ذكرنا بعض فضائل هذا المسجد، هو ثاني مسجد وضع في هذه الأرض بعد 40 سنة من بناء المسجد العتيق، من بناء المسجد الحرام بمكانة مكرمة، زاد الله عز وجل تكريما وتشريفا. عباد الله، إن المسجد الأقصى هو مجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه صلى نبينا صلى الله عليه وسلم بإخوان الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأداب التسليم، أكرم الله عز وجل فجمع له خيرا فصلى فيه إماما أيضا، صلى فيه في المسجد الأقصى، صلى فيه إماما في بيت المقدس. وما أدراك ما بيت المقدس؟ بيت المقدس أيها الناس ذلكم المكان والأضرع المبارك الذي كان موقنا لأهل الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو التذكر لدين موسى كريم الله عليه الصلاة والسلام، به أو عنده ولد نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هناك دفن الكثير والكثير من أنبياء الله المكرمين عليه الصلاة والسلام. معاشر الكافر، الصلاة في بيت المقدس سبق أنها تفضل الصلاة في بيته ب250 صلاة، وذكر بعض أهل العلم أكثر من هذا، ففيهم من ذكر أن الصلاة في بيت المقدس ب500 صلاة فيما سواه، ومنهم من ذكر أن الصلاة فيه ب1000 صلاة فيما سواه. ورد في هذا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من صححها ومنهم من ضعفها، وورد في هذا آثار عن سلف هذه الأمة. المهم أن الصلاة فيه فاضلة عن الصلاة في غيره من مساجد الأرض التي عز وجل الواسعة، ما عدا مسجدين الحرمين الشريفين مكة والمدينة، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة دارهم ومستقركم ومثواكم. حمدكم الله. أن موسى عليه الصلاة والسلام لما تم أجله ولما اقترب موعد وحيده من هذه الدنيا، دعا الله تبارك وتعالى أن يقربه من المسجد الأقصى. قال: ربي أدنيني، ربي أدنيني من بيت المقدس رمية حجر. فاستجاب الله عز وجل دعاءه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كنت هنالك لأريتكم قبر موسى عليه الصلاة والسلام إلى جنب الطريق عند الكهف الأحمر. والحديث متفق عليه. معاشر الكرام، إذا هنالك دفن موسى عليه الصلاة والسلام، بل ودعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن يدنيه وأن يقربه حين اقترب أجله أن يقربه من المسجد الأقصى، لا شيئاً إلا ببركة المسجد الأقصى، لا شيئاً إلا أن عدداً كبيراً من إخوان الأنبياء عليه الصلاة والسلام قد دفنوا هنالك. وما أدراكم ما هنالك؟ عند المسجد الأقصى، أو دفنوا قريباً من المسجد الأقصى. معاشر الكرام، فتح المسجد الأقصى وفتح بيت المقدس كان من البشارات التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، بل وجعلها من أسرار الساعة، يوم قال عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاه ورضي بعض صحابته: اعبد ستا بين يدي الساعة. وذكر فتح بيت المقدس. أيها الأكارم، الطائفة المنصورة الحفظة الناجية بإذن الله تبارك وتعالى مقاومة هناك هناك، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا الكتاب حتى نلقى رب العالمين وهو عنا راض بمن يسوى الحرمات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من حدثهم ولا من حدثهم حتى يأتي أمر الله وهو على ذلك. أين هم؟ أين هذه الطائفة؟ قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة: هم بأكناف بيت المقدس. الله أكبر، هم بأكناف بيت المقدس. وهو قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا حسن فيكم، وما بركة الحق الذي لا رد حوله بمنه فحسب بل بارك في محمده تبارك وتعالى بمنه وكرمه جل في علاه معاشر الكرم في اكثر بيت المقدس ياتي المهدي الذي يصبحه الله عز وجل في ليله فيصلي اماما بمسلمين بل ويصلي خلفه عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام اظهارا لغلبه هذه الشريعه المباركه اظهارا لهيمنه الاسلام على غيره من الاديان فان عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام يوم ينزل فانه لا يحكم بالجن بل يحكم بالقران والسنه بفضل الملك الجليل هناك ذلك في اكثر بيت المقدس يصلي المهدي اماما بنا بالمسلمين ومعه عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام هناك هناك في اكثر بيت المقدس يقاتل المسلمون اليهود يوم النار فيقتلهم المسلمون ويكذبهم المؤمنون المتقون هناك هناك في اكثر بيت المقدس يتحدث الشجر والحجر يقتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الشجر ووراء الحجر فينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله الا الغدر فانه من شجر اليهود كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات في اكلاف بيت المقدس تعود الخلافه على شكله من هذه القوة الأول بإذن الله تبارك وتعالى كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا وذكرنا خيره بفضل الله تعالى في القصة الماضية لنتذكر جميعا مع الشرع الكريم أن علاقتنا ببيت المقدس هي علاقة عقيدة وعلاقة دين وعلاقة هوية بل أقول إن لأهل الجزائر والشدة الخاصة ورابطة الخاصة وعلاقة الخاصة بأرض الأقصى ببيت المقدس بفضل الله عز وجل فأهل الجزائر بفضل الله قد استوطنوا فلسطين منذ قرون أهل الجزائر لما هاجروا إلى فلسطين سكنوا 14 قرية من أراضيها الطيبة الطاهرة المباركة أهل الجزائر لهم أوقاف مثل كبيرة أوقاف هامة معروفة بأوقاف مغاربة لهم حلم يعرف بحلم مغاربة سعى اليهود منذ أبد سعى بإزاحته وإزالته من الأرض هم يعرفون أهل الجزائر يعرفون صورهم يعرفون تمسكهم بالدين الحديث ويعرفون تمسكهم بفلسطين وارض الاقصى وترضى النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه معاشر الاكابر اهل الجزائر شهد التاريخ انهم قد شاركوا مشاركه قويه جدا في حروب المسلمين ضد اليهود 48 في 73 بل وفي حرب حنين قبل ذلك مع صالح الدين الايوبي عليه معاملات ذلك سبحانه وتعالى اهل الجزائر لهم علاقه مطيبه جدا بفضل الله عز وجل بفلسطين بمجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرفون حفظكم الله انه قد اسست في الجزائر سنه 1948 اللجنه العليا لاغاثه فلسطين في عصر الاستثمار في فلسطين في عصر البقر جمع الجزائريون في عصر البقر اقول وفي عصر الحاجه وفي عصر الاستثمار جمعوا 8 ملايين فرق فرنسي قديم لاجل فلسطين لاجل نصر بهذه القضيه المباركه اقامها بنفسها بنفسه العلامه الطيب العقلي عليه رحمه الله سبحانه وتعالى اخذها بنفسه الى فلسطين معاشر الكريم على قدر بفضل الله تعالى على قدر دين على قدر عقيده على قدر هويه هذا الذي اردت ان نفهمه جميعا أن تكون قضية فلسطينية قضية بسيطة وصغيرة تحيا عند بعضنا أحيانا كما تصبحين أن يوازن ذلك وتموت في نفوسنا حين يوازن ذلك حتى نصر فلسطين حتى نصر الأقصى كيف نصر المستشفى القضية الأولى أن نتعرف على هذه القضية إحساسا على الأمر الحقيقي في فلسطين بالأقصى بالقدس حيوة الأرض الذي به نصر هذه القضية المباركة بل به ننتصر على أعدائنا في الجولات كلها في الصراعات جميعها بها ننتصر بإذن الله كما قلت تعالى في جميع المجالات أن نرجع إلى الدين الصحيح أن نرجع إلى الدين الصحيح الصافي العدل السلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره وعلى الله الذين آمنوا منكم وعلى الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله أكبر الأمر في غاية النبوح قال الله عليه وسلم إذا تداريتم بالعلة وأعطيتم بسرعة وأخذتم أنها بالبقر وتركتم وجهة في سبيل الله سلط الله عليهم ذلا لا ينزله عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ما أضعنا به القضية وما أضعنا به الشروط الشرعية سلط الله عليهم ذلا لا ينزله عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم الذل هذا الذي تعيشه أمة الإسلام لعل هذا الذل الذي استنفق على أمة الإسلام من ذي قبل ذل فظيع هوام شنيع هذا أمة الإسلام على باب الأمم فتجرأت الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تدعى عليهم الأمم كما تدعت إلى جملة أصحابها قالوا أو من كلمة تحيا وليه يا رسول الله قال أنتم كثير أنتم يومئذ كثير من يوم أنتم من يوم أكثر ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله مهالة الرسول لعلمكم وليخلفن في قلوبكم الوهم قيل ومن وهم يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت فنرجع الفتنة يا رسول الله والمقابلة بيننا وبينهم لا يكون نحن فجرنا كما فجروا لعبنا كما لعبوا عصينا كما عصوا فعلنا ما فعلوا ولكنهم تميزوا حينما اظهروا في الدنيا انهم بدينهم المنحرف والمحرم وتحدث انهم بدينهم متمسكون معتصمون يظهرون الشعائر في لقاءات الأمة يظهرون شعائرهم ولا يستحيون بذلك مدرسون دينهم في كبرى جامعاتهم في جميع الأقسام حتى في الطب والهندسة وغيرهما مدرسون دينهم في الوقت الذي يفتح فيه كثير منا من أن يبدأ بذلك شفا في بعض المواطن من أن يظهر دينه الصحيح في بعض المواطن إنا لله وإنا إليه راجعون هؤلاء تدبروا إلى حقيقة الأمر تدبروا إلى أننا قد امتنعنا في كثير ذلك من هذا الدين العظيم حتى قال قائلهم حين نصيب لماذا لا تخافون المسلمين كما كنتم تخافونهم قديما قال سنراهم يوم تمتلئ مساجدهم في صلاة الصبح كما تمتلئ في يوم الجمعة فهموا قضية طواف الكعبة يوم تمتلئ مساجدنا بالمصلين بالساجدين بالراكعين بالقارئين بالتهليل بالساجدين تمتلئ في صلاة الفجر كما تمتلئ في يوم الجمعة هنالك ننتظر وعد الله عز وجل هنالك ننتظر وعد الله تبارك وتعالى ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. ودون ذلك خلق قتادة كما يقولون، ودون ذلك انما هو صيحة في الوادي ونفخة في رماد، هذه هي الحقيقة. ولو كان ثمة حقيقة أخرى لما أخفيناها على أنفسنا ولما أخفيناها على إخواننا وأخواتنا. معاشر الكريم، الأمر الثاني الذي به نوصل هذه الفضيلة المباركة أنك الآن تجمع بيننا، أن تجتمع قلوبنا على كلمة السواء، فقد والله غير عدونا أننا تشتتنا، أننا تفرقنا، أننا تشردنا، فضعف قوتنا، خاب قوانا. قال ربنا عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أي تتبنوا هذا الذي تعيشه قوة الإسلام، وربما تتفرق قوة الإسلام كهذا التوحيد بقلب. وقد ذكر هذا كثير من علمائنا أن التشتت والتشرذم والتفرق بدأ منذ قرون، لكن أمة الإسلام لم تعي التفرق كهذا التفرق الذي تعرفه هذه الأيام. عباد الله، فلنعد إلى وحدتها، فلنعد إلى كلمة السواء. إذا توحدت أمتنا فإنها تكون أفضل من الأمم الأخرى، فلتنتصر في دولتها كلها في صراعاتها وتشجيعها، فلتعود لها بإذن الله تعالى سيادتها وقيادتها وريادتها بين الأمم. وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله الذي من أمته تتم الصالحات. كما ذكرت عبد الله الله وأعز له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تقسموا يعيش عدو الله وعدو لكم كما قال ربنا مولانا تبارك وتعالى أن أكثر ما أذكره في هذه الصحبة من الوسائل التي فيها نصف هذه القضية المباركة الدعاء إلى الله، الدعاء وغير أدراك الدعاء. كثير من الناس حينما تذكر الدعاء يستهزئ ويسخر. نحن نعلم لا ينبغي أن نسخر وتوفي الأيادي، لا أبدا. نقدم الأسباب المشروعة ونعتقد أولا وآخرا ابتداء وانتهاء بالدعاء، أن تهتم في الدعاء والتدريب وما تدري بما فعل الدعاء. سهام الليل لا تهدي ولكن لها أمل ولأمل الكبار. قال ربنا جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. قال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الله أكبر، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. لذلك فإننا نسأل الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته الكريمة العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشدا، يعز في أهل طاعته ويهدى في أهل معصيته ويقر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويجاهد له في سبيله. اللهم عليك باليهود وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصليبيين وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصليبيين وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعصم عددا، اللهم أخذهم بجدا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم أين فيهم عجائب قدرتك؟ اللهم أين فيهم عجائب قدرتك؟ اللهم أين فيهم عجائب قدرتك؟ اللهم عليك بالخفيف التأليفي وأعوانه فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالخفيف التأليفي وأعوانه فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالخفيف التأليفي وأعوانه ومن سار على شكلته وعلى نهجه فإنهم لا يعجزونك. أن ينصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل تبارك وتعالى أن يحمي دماء المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله جل في علاه أن يرد أهل بلدتنا وأن يرد سائر المسلمين والمسلمات إلى الدين الصحيح ردا جميلا. إنه خير رسول. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا ومرضى المسلمين، أن يردنا إلى الحق أجمعين. إنه خير رسول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأمرنا أن نرفع الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم أبي أفضل الصلاة وأتم التسليم وأشهد أن الحمد لله رب العالمين.

Thank you.